الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد دادو dadonet.com يقدم تدريب أفيوت. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا للعمل بدينه وإعلاء كلمته، وجمعنا على المنهج السوي الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من المتعارفين على هذا الأساس. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إن هذه الأمة في وقتنا الحاضر أحوج ما تكون للقاء والتعارف والتشاور والتحاور ولكل شيء يقرب وجهات النظر فيما بينها. فهذه الأمة جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، وشرفها بأنواع التشريف، فأولها أفضل البرية محمد صلى الله عليه وسلم، وختامها عيسى بن مريم الذي يتبعه على ما جاء به مجددا لملته، وهو يتلوه شاهد منه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود. وتستحق هذه الأمة الصدارة بين الأمم وقيادة أهل الأرض إلى المنهج السوي الذي يتعايشون به في عدل الله ورحمته. ولكن الظروف في وقتنا الحاضر هي ظروف تأخر لهذه الأمة وتراجع، وذلك من سنن الله وامتحاناته لعباده. فالله تعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن سنة الله سبحانه وتعالى أن يقع الخلاف، ولكن من شرعه أن يدبر هذا الخلاف على وجه صحيح. وتدبير الخلاف على وجه صحيح يقتضي أن يبحث عن أسبابه وعن تلافي التعصب لأي طرف منهم على الوجه المطلوب شرعا، بالرجوع إلى الدليل والانطلاق من البرهان. وحينئذ ستقل فجوة الخلاف وتتقارب القلوب إذا حصل الإخلاص والصدق وطلب الحق ورجع إلى المرجع الصحيح الذي هو الوحي المنزل المقدس. سيكون الخلاف محصورا ضيقا الفجوة وتتقارب القلوب. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من أذى الخلاف في كتابه وبين الأضرار المترتبة عليه، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمزق والخلاف وسماه الحالقة، وقال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخر رسوله سمعت منهم خطره، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وصح عنه أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب التنازع والخلاف، وبين ضررها على هذه الأمة. والخلاف الذي هو حاصل في وقتنا الحاضر له أسباب، منها ما هو ناشئ عن سوء الفهم في الدين، وهذا يقتضي من العلماء والمفكرين أن يبحثوا عن الجادة ووجه الصواب ليبينوا ذلك للأمة، حتى يضل من ضل عن بينة ويهتدي من هدي عن بينة. والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا لا يسألوا عما يفعلون وهم يسألون. وواجب العلماء والمفكرين أن يبينوا ذلك للناس وأن يقيموا الحجة لله سبحانه وتعالى وأن ينيروا المحجة، فهم مرضة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملة هذا المشعل والنور. وإذا قصروا وتراجعوا فلم يبينوا فإن الله سيذهب بهم ويأتي بقوم خير منهم يقومون بهذا الواجب، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي هذه الأمة من مقومات الوحدة والاتفاق الشيء الكثير، فإن الله سبحانه وتعالى قال في وحدتها: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وبين سبحانه وتعالى أنها خير أمة أخرجت للناس، وبين أسس التعايش فيها والتعامل، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس التعايش والوحدة بين هذه الأمة، فقد صح عنه الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وصح في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأخرج النسائي في السنن وأحمد في مسنده من حديث أبي جحيفة السوائي عن علي رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وهذه الأمة جعل الله لها وسائل أخرى كذلك للاتفاق ووحدة الكلمة، ومنها في عصرنا الحاضر قضية فلسطين، وهي القضية المركزية للمسلمين. فعندما ألغيت الخلافة ولم يبقى أثر لدولة الإسلام الجامعة الناظمة لذمة المسلمين، نظف الله بهذه الأمة، فكانت هذه القضية بمثابة الخليفة الذي يجتمع عليه المسلمون قاصيهم ودائيهم، عربيهم وعجميهم، شرقيهم وغربيهم، كلهم يتفقون على أن هذه القضية هي القضية الأولى لدى المسلمين والمركزية لديهم، ويتفقون على أنهم يجب عليهم جميعا أن يبذلوا جهودهم في سبيل تحرير الأرض المقدسة التي منحهم الله وفتحها أجدادهم، فتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام الأوائل من أمثال أبي عبيدة بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن أمثال خالد بن الوليد وعمر بن سعيد وغيرهم من كبار أئمتنا من الصحابة الكرام، ومن على آثارهم من التابعين المخلصين، والذين حافظوا على هذه الأرض من الذين اتبعهم بإحسان من أمثال السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي حررها من أيدي الصليبيين بعد أن احتلوها قرابة قرن من الزمن، ومن أمثال الذين ردوا عنها هجوم الحملات الصليبية في مختلف العصور، وكذلك الذين حافظوا على هويتها ووقفوا في وجه مسخها وتغيير هويتها من العلماء العاملين الصالحين والدعاة المخلصين، إلى أن وصلت إلى أيديكم اليوم وهي أيدي الأمانة، وأنتم الآن مؤتمنون على هذه القضية، والمسجد الأقصى وهو قبلتكم الأولى وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، ما زال إلى الآن يئن تحت أيدي إخوان القردة والخنازير الذين تجمعوا من مشارق الأرض ومغاربها، ليس لهم علاقة بهذا الوطن ولا تاريخ به، ولا صلة به، وقد مدت لهم أيدي الشر العون حتى احتلوا هذه الأرض ومزقوها وأقاموا عليها كيانهم المزعوم. ونحن نؤمن بأن هذا الكيان زائر كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي حبيب تعالى اقتله إلا غرقد فإنه من شجر اليهود. وكذلك ما ثبت في أحاديث نزول المسيح ابن مريم عليه السلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل المسيح ابن مريم حكما عدلا بين مهودتين يمينه على ملك وشماله على ملك عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق، إذا رفع رأسه تحدر منه الجمان وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره، وإنه يدرك المسيح الدجال بباب لد فيقول له: إن لي فيك ضربة لن تبلت بها، فيفر منه فيدركه المسيح فيضربه بين كتفيه فتخرج حربته من بين ثدييه فيري الناس دمه على حربته. ومن حكمة الله أن لا يذوب المسيح كما يذوب غيره من الكفرة بمجرد نفس المسيح ابن مريم عليه السلام، وذلك أن كثيرا من الناس ظنوه إلها لشدة فتنته، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، وإن نوحا أنذره قومه. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة فتنته على أهل الإيمان، وقال: إن يخرج أنا فيكم فأنا خصيمه دونكم، وإلا الله خليفتي على كل مسلم. وهذه القضية وهي قضية فلسطين لا بد من أن نتذكرها دائما، وأن لا يكون دونها ما سواها من الجراح، فأهل كل بلد اليوم لهم جراحهم الخاصة ومآسيهم، ولكن مع ذلك تبقى القضية المركزية ناظما ومدعاة للتحرر من كل القيود والشفاء من كل الجراح، وهي قضية المسلمين الأولى. وإذا نجحوا بالحفاظ على وحدتهم فإنهم استفادوا من هذه القضية، وسيأتي التحرير الشامل بإذن الله لكل فلسطين، ولا يمكن أن يقع التنازل عن أي شبر منها، ولو ادعى ذلك المطبعون والمستسلمون فإن هذه الأمة لن تقبل ذلك، وإنما هؤلاء زبد يذهب جفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وتبقى القلوب الصادقة الناصحة لله ولرسوله وللمؤمنين مستمرة على هذا المنهج الصحيح، ولا بد أن تمتحن وتبتلى. وقد قال الشاعر الفلسطيني السابق في مرضية الشيخ الشهيد جمال الدين، أقصد عز الدين القاسم عز الدين القسام رحمة الله عليه: إن الزعامة والطريق مخوفة، غير الزعامة والطريق أمان. فالطريق الآن مخوفة، والزعامة فيها نجاح في الامتحان بين يدي الله، ولذلك تستحق هذه القضية منا التضحية في سبيلها والبذل، وأن نجعلها قضية الأولى في كل تضحياتنا. ونحن هنا نجتمع في ماليزيا لبيان أن هذه الأمة أمة واحدة، وأن هذا البلد الراقي المتحضر هو بلد من بلدان هذه الأمة التي تبأى بها وتفخر، ولا بد أن يكون له الأثر في تبني قضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين. وإتاحة الفرصة للقاء المبكرين والعلماء هي فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى على الأمة، والناس يستمعون إليكم من خلال الشاشات ووسائل الإعلام، وستصل كلمتكم إلى أراضي لم تطأوها بأقدامكم، وأنتم مسؤولون عن هذه الكلمة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لما يرضيه، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وأن يطهر المسجد الأقصى وكل فلسطين من براثن أعداء الله، وأن يرزقنا به صلاة قبل الممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.